ماشي. فهي من حيث اصلها امتى تبقى بدعة حقيقية؟ لو جاب لي دليل بيقول لي تصلي صلاة بركوعين واربع سجدات مثلا على سبيل المثال، هنقول دي بدعة حقيقية هنا، صح بدعة حقيقية. لكن لما يأتي لنفس الصلاة اللي هي نفسها هي الصلاة، فالدليل قائم عليها من جهة اصلها ام لا؟ انما جه يلعب في اصلها يقول لي تصلي الصلاة دي بدون تشاهد او مثلا بسجود واحد او كذا، غير بيغير في الصلاة بأي صورة، يبقى هنا هنقول ان دي بدعة حقيقية. ماشي. طيب قال ثم نقول بعد هذا ان الحقيقة لما كانت اكثر واعم واشهر في الناس ذكرا. لا، بين الشائبتين، ان الدليل عليهم جهة الاصل قائم ومن جهة الكيفيات والاحوال غير قائم او شبه الدليل. ها؟ من جهة الاثنين. لا خلاص. ثم نقول ان الحقيقة لما كانت اكثر واعم واشهر في الناس ذكرا وافترقت الفرق وكان الناس شيعا، يعني لما كانت البدعة الحقيقية هي الاكثر في الناس ذكرا وافترق الناس من اجلها فرقا وكان الناس شيعا، وجرى من امثلتها ما فيه الكفاية، وهي اسبق الى فهم العلماء. لما نقول بدعة تجري على ايه؟ على البدعة الحقيقية. تركنا الكلام فيما يتعلق بها من الاحكام، ومع ذلك فقلما تختص بحكم دون الإضافي، يعني ما من حكم في الايه في الحقيقية الا وهو موجود في الإضافي. وتزيد بل هما معا يشتركان في اكثر الاحكام التي هي مقصود هذا الكتاب ان تشرح فيه، بخلاف الإضافية فان لها احكاما خاصة وشرحا خاصا. يعني هي ايه؟ يعني من ناحية هي أشد إيه؟ أشد أثرا، أو بمعنى أصح أشد فسادا من البدع الإيه؟ من البدع الحقيقية لخفائه. قال وهو المقصود في هذا الباب إلا أن الإضافية أولا على ضربين. خلاص هو الأول قسم البدع إلى حقيقية وإضافية، ثم قال إن الإضافية على ضربين. الضرب الأول يقرب من الحقيقة، بدعة إضافية تقترب من الحقيقة حتى تكاد البدعة تعد حقيقية، والضرب الآخر يبعد منها حتى تكاد يعد سنة محض، حتى تكاد هذه البدعة تكون إيه؟ سنة محض. يعني منها ما يقترب، يعني أن البدعة الإضافية ليست على درجة واحدة، فمنها ما يقترب من الحقيقية ومنها ما يقترب من الإيه؟ من السنة. ولما انقسمت هذا الانقسام أي البدعة الإضافية صار من الأكيد الكلام على كل قسم على حدته، فلنعقد في كل واحد منهما فصولا بحسب ما يقتضيه، وبالله التوفيق. يبقى الوقت هو حيبدأ يتكلم عن البدعة الإضافية وأقسام البدعة الإضافية، منها ما يقترب من السنة ومنها ما يقترب من البدعة الحقيقية. قال سبحانه وتعالى في شأن عيسى عليه السلام ومن اتبعه: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. هذا مثل لبدعة قد تقترب من الحقيقية وقد تقترب من السنة، قد تقترب من الحقيقية وقد تقترب من الايه؟ من السنة. ازاي؟ يذكر والرهبانية فيه، الرهبانية في الآية، وذكر احاديثنا ضعيفة فانا اعرضت عنه، كل اللي ذكره ضعيف اللي ذكره عن كده خلاص. قال الحديث اللي ذكره ضعيف. قال الرهبانية ورهبانية ابتدعوها، قال الرهبانية بمعنى اعتزال الخلق في السياحة في الجبال، يطلع في الجبال يتعبد، يطلع في الجبال ايه؟ يتعبد، واطراح الدنيا

محتاج الى النظر والتأمل. اذا بنينا العمل على وفق هنقول خلاص هو ده الاصل احنا هنشتغل عليه، فمحتاج الى زيادة بيان. اذ اكثر العلماء على القول الاول، فان هذه الملة لا بدعة فيها، على القول الاول ان هذا الاستثناء يكون ايه متصلا، وهذه ما كتبت عليهم ايه هذا الاستثناء منفصل، وانها ما كتبت عليهم ايه اصلا ولكنهم ابتدعوها والبدع مذموم. لكن على القول الثاني هذا يحتاج الى نظر وتأمل. قال اذ اكثر العلماء على القول الاول فان هذه الملة لا بدعة فيها، ولا تحتمل القول بجواز الابتداع بحال للقطع بالدليل على ان كل بدعة ضلالة حسب ما تقدم، فالاصل ان يتبع الدليل ولا عمل على خلافه. ايوه ماشي ماشي، بنتكلم على القول الاول ده، هو ان القول الاول على الحالة الثانية في قولين ورمضان. ها القول الثاني انها بدعة، بيتكلم انها بدعة القول الاول انها بدعة خلاص، وهذا القول على القول الاول خلاص. اكثر مع القول الاول ان هو ايه احدها يرجع لانها بدعة حقيقية. قال وانما كل ده بيتكلم على الاستثناء المنقطع خلاص، وانما سميت بدعة في هذا الوجه لامرين، الاول يرجع لانها بدعة حقيقية وعليها اكثر العلماء، والوجه الثاني يرجع لانها بدعة اضافية. هم اليوم لو كانوا رأوا الرهبانية دي حق رعيتها انها بدعة، بس لو كانوا رأوا حق رعيتها كانوا ايه اخذوا اطراف ماشي. يعني معنى الكلام كده ان انا مثلا لو دممت على ذكر معين ما وردش بيه نص بس رعيه بحق رعيه هي بدعة؟ لا. طيب دومت عليه خلاص لغايه ما تموت ماشي مش بدعه. ما هو ده اللي جاي يا ابني، اسكت اسكت جاي الكلام ده هيقرر خلاص هيقرر. عايز على الوجه الاول الايه؟ عايز على القول الاول احدهم. لا عايز على الوجه الاول خلاص. طيب قال ومع ذلك فلا نخلي بحول الله قول ابي امامه رضي الله عنه من نظر صحيح على وفق الدليل الشرعي، لانه سماها بدعة وقال داوموا عليها صح، ابن تداوم عليها وهي بدعة خلاص، يبدع على القول الثاني وعلى الوجه الثاني، على الوجه الثاني من القول الثاني ماشي. قال ومع ذلك فلا نخلي بحول الله قول ابي امامة رضي الله عنه من نظر صحيح على وفق الدليل الشرعي، ليه سماها بدعة؟ وان كان فيه بعد بالنسبة الى ظاهر الامر، ان ده يسمى ايه يسمى بدعة. ليه؟ لأن الرسول فعلها مش كده؟ وذلك أنه عد عمل عمر رضي الله عنه في جمع الناس في المسجد على قارئ واحد في رمضان بدعة، هو نفسه كما قال عمر نعمة ليه؟ نعمة البدعة، لقوله حين دخل المسجد وهم يصلون نعمة البدعة هذه والتي ينامون عليها. وقد مر أنه إنما سماها بدعة باعتبار ما، وأن قيام الإمام بالناس في المسجد في رمضان ها؟ سنة. ها؟ اللي هي صلاة آخر الليل. قال لأن ها؟ وأما قيام الإمام بالناس في المسجد سنة عمل بها صاحب السنة، وإنما تركها خوفا من الافتراض، فلما انقضى زمن الوحي زالت العلة فعاد العمل بها إلى نصاب، إلا أن ذلك لم يتأتى لأبي بكر رضي الله عنه زمان خلافته لمعارضة ما هو أولى بالنظر فيه، وكذلك صدر خلافة عمر رضي الله عنه حتى تأتى النظر فوقع منه، لكنه صار في ظاهر الأمر كأنه أمر لم يكن أو لم يجر به عمل من تقدمه دائما، فسماه بذلك الاسم، إلا أنه أمر على خلاف ما ثبت من السنة. وده مضى ليه عمر سمى هذا الاجتماع بدعة مش كده؟ قال فكأن أبا أمامة اعتبر فيه نظر ترك العمل به فسماه إحداثا كما سمى عمر إيه؟ بدعة، موافقة لتسمية عمر. ثم أمر بالمداومة عليه بناء على ما فهم من هذه الآية، إذا سماه بدعة موافقة لعمر خلاص على أنه أحدث ولم يكن، سماه إيه؟ سماه إحداثا باعتبار أنه ترك العمل به فترة، مش ليس بمعنى انه ليس له اصل في الشرع، لا ليه اصل في الشرع، لكنه لما كان متروك ثم عمل به سمى هذا احداثا، خلاص يبقى ده احداث لغوي او بدعة لغوية وليس بدعة بالمعنى الشرع، خلاص موافقة لعمر، يبقى هو سمى بدعة من هذه الجهة. وايضا امر بالمداومة عليه بناء على ما فهمه من الآية، ها، من ان ترك الرعاية هو ترك الدوام، ترك الرعاية هو ترك الايه، هو ترك الدوام على التزام عمل ليس بمكتوب بل هو مندوب، فلم يوفوا بمقتضى ما التزموه، لان الاخذ في التطوعات غير اللازمة ولا السنن الراتبة يقع على وجهين، لان الاخذ في التطوعات غير اللازمة ولا السنن الراتبة يقع على وجهين، النوافل يعني، هذه النوافل المطلقة يقع على وجهين، ان تؤخذ على اصلها فيما استطاع الانسان، يعني على انها نوافل مطلقة لا يلتزمها العبد، ما تيسر فعل وما لم يتيسر لا يفعل، فاما ان ياخذ على هذا الوجه او ياخذها ما اخذ الالتزام، ان يفرضها عليه على نفسه، او اخذ الالتزام ده اما ان يفرضها على نفسه نظرا او يعاهد الله جل وعلا ان يقول. قال يبقى هنا يبقى هنا دلوقتي كل الكلام من اثر ابي امامة سماها بدعة عليه موافقة لتسمية عمر لها بالبدعة، خلاص، وايضا ثم امر بالمداومة عليها ليه، بناء على مفاهمه من الايه، من الآية، خلاص كده. فانهم ان لم يوفوا، يعني ترك الرعاية هو ترك الايه، ترك المداومة. قال لان الاخذ في التطوعات غير اللازمة ولا السنن الراتبة يقع على وجهين، احدها او احدهما ان تؤخذ على اصلها فيما استطاع الانسان، هي نافع اللي تقدر تعمله اعمله، وتقدرش تعمله اعمله، تقدر تعمله النهاردة اعمل بكرة، كده يبقى ده اخذتها على ايه، على اصل، هذا مما شكل شيء فيه مش كده. قال فتارة ينشط لها وتارة لا ينشط، او يمكنه تارة بحسب العادة ولا يمكنه اخرى لمزاحمة اشتغال ونحوها وما اشبه ذلك، كالرجل يكون له اليوم ما يتصدق به فيتصدق ولا يكون له ذلك غدا، غير الحيوان انا كل يوم هطلع كذا، او يكون له الا انه لا ينشط العطاء او يرى امساكه اصلح في عادته الجارية له او غير ذلك من الامور الطارئة للانسان، فهذا الوجه لا حرج على احد في ترك التطوعات كلها ولا لوم عليه، اذ لو كان ثم لوم او عتب يعني عتاب لم يكن تطوعا وهو خلاف الفرض، ماشي كده. طيب واضح هذا. طيب الثاني، الوجه الثاني، ان تؤخذ معخذ الملتزمات يلزم نفسه به، كالرجل يتخذ لنفسه وظيفة راتبة من عمل صالح في وقت من الأوقات، كالتزام قيام حظ من الليل وصيام يوم بعينه الى غير ذلك. قال فهذا الوجه اخذت فيه التطوعات ما اخذ الواجبات من وجه، هو الدوام والالتزام، لانه لما نوى الدؤوب عليها في الاستطاعة اشبهت الواجبات والسنن الراتب، ماشي كده. وهذا المعنى هو المفهوم من قوله صلوات الله وسلامه عليه في الركعتين بعد العصر حين صلاهما فسئل عنهما قال يا ابنة ابي امية سألت عن الركعتين بعد العصر، اتى ناس من عبد القيس بالاسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا عمل عملا اثبته، يعني داوم عليه. فصار اذا لهذا النوع من التطوع حالة بين حالتين، حالة بين ايه، حالتين، الا انه راجع الى خيرة المكلف بحسب ما فهمناه من الشرع. ايه الحالتين دول؟ فصار اذا لهذا النوع من التطوع حالة بين حالتين، ان تؤخذ على اصلها فيما استطاع الانسان او ان تؤخذ ما اخذ الملتزمات، خلاص. فصار اذا لهذا النوع من التطوع اللي هو التطوع ليه غير لازمة ولا السنة الراتبة مش كده، له ايه، حالة من حالتين، اما ان ياخذها على اصلها فيما استطاع الإنسان أو يأخذ ما أخذ الإيه؟ الملتزمات. إلا أنه راجع إلى آخرة المكلف بحسب ما فهمنا من الشرع، هو اللي حيلزم نفسه ولا ما يلزمش نفسه، ولا هو اللي يأخذها إيه؟ ما أخذ ما استطاع، هو يرجع إلى آخرة المكلف ولا إلى خيرة المكلف، خيرة ما كان لهم من مقصود الشرع أيضا ها؟ الأخذ بالرفق والتيسير. طيب انت بتقول ايه؟ احنا خليك بس انت عارف ماشي هو ماشي ازاي عشان ما تتوهش. ودلوقتي ماشي مع عثر ايه؟ ابي امام، وقال ان دي ها يعني هتدخل تحت اطار البدع الاضافية، مش كده؟ احنا قلنا اما بدع حقيقية اما هتدخل تحت اطار البدع الايه؟ البدع الاضافية، هتخش تحت بدع ثاني اي وجه ها؟ هو ده الكلام كله عايز يوصلها بزانة، هتخش دي تحت اطار البدع الايه؟ بدع الاضافية. فمسك لك واحدة واحدة علشان يقول لك مدخل بدع ده منين. طيب هو قال لك ان دي كلها من الالتزامات الغير، او دي من الاشياء النوافل غير واجبة على العبد، وهذه النوافل المطلقة لها حالتين، اما انه يعني يأخذها على اصلها انها مطلقة وما استطاع منها يفعله، واما ان يأخذها ما اخذ الالتزام، مش كده؟ فصار لهذا النوع من التطوع حالة من من الحالتين. لكن واذا كان كذلك فقد فهمنا من مقصود الشرع ايضا الاخذ بالرفق، فالارفق انه يأخذها ما اخذ الالتزام، ولا يتركها انها تؤخذ على اصلها فيما استطاع. اهواكذا قال واذا كان كذلك فقد فهمنا من مقصود الشرع ايضا الاخذ بالرفق والتيسير، وان لا يلزم المكلف ما لعله يعجز عنه، يعني لعلك هتعجز عنه بعد كده ده ما في داعي انك انت تلتزم به ابتداء، ويكره لك ابتداء ان تلتزم به طالما يغلب على ظنك انك لا توفي. قال او يحرج بالتزامه، فان الالتزام ان لم يبلغ مبلغ النذر الذي يكره ابتداء فهو يقرب من العهد الذي يجعله الانسان بينه وبين ربه، يعني ما اخذ الالتزام ده اما ان يكون نذر واما ان يكون عهد. فالنذر مكروه، عايز اقول النذر بهذا ايه؟ مكروه. والوفاء وايضا ولو كان عهدا فالوفاء به مطلوب، فالوفاء به ايه؟ مطلوب، وترك الوفاء به فيه عتاب. قال والوفاء بالعهد مطلوب في الجملة، فصار الاخلال به مكروه. يبقى الاخلال بالوفاء مكروه والاخلال بالنذر حرام، مش كده؟ طيب والدليل على صحة الاخذ بالرفق وأنه الأولى والأحرى أدلة كثيرة، منها قول الله تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما عنتم أي ما أوقعكم في الحرج وأدخل عليكم المشقة، عزيز عليه هذا فلا يوقعكم في حرج ولا مشقة أصلا. وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. وسمى الله تعالى الأخذ بالتشديد على النفس اعتداء، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، فسمى تحريم الطيبات والأخذ على النفس بالشدة. وليه هو بيحرم طيبات؟ بيأخذ على النفس إيه؟ بالشدة، سماه إيه؟ اعتداء. ومن الأحاديث كثير كمسألة الوصال في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي. ومن هذه أي ومن ذلك مسألة قيام النبي صلى الله عليه وسلم بهم في رمضان، فإنه تركه لما مخافة أن يفرض عليهم فيعجز عنه فيقع في الإثم والحرج، فكان ذلك رفقا منه بهم. وكما قال القاضي أبو الطيب يحتمل أن يكون الله تعالى أوحى إليه إنه إن واصل أي في قيام رمضان فرض عليه. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمله، يدع العمل وهو يحب أن إيه؟ أن يعمله، خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه.

النذر مكروه ايه؟ والظاهر هو من القائلين بذلك. ومنهم من قسم النذر الى نذر مكروه ونذر مستحب غير مكروه، وهو النذر المحرم. النذر المكروه هو النذر المشروط، هو النذر الايه؟ المشروط، اللي هو لو حصل كذا اعمل كذا. اما اللي غير مشروط، يعني جاء لك خير فقلت علي لله ان اصوم كذا، خلاص الخير جالك ما علقتوش بحاجه، فهذا ما يسمى بالنذر المحرر، كما قالت مريم عليه السلام: نذرت ما في بطني محرر. لذلك اثنى الله عليهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره ايه؟ مستطيرا. اثنى على هؤلاء. ماشي؟ ها؟ ايه؟ ده هنا محمول على انه النذر كله مكروه، الدخول فيه ابتداء النذر مكروه، لكن على القول بانه فيه تفريق خلاص هيحمل ده على ان ده النذر اللي ايه؟ المشروط. نعم. لسه جاي على التزام الجد غير النذر. ماشي؟ لسه جاي خليك على الوقت الاول اللي هو على جهة العهد. ماشي؟ مش نذر، عهد. فالعهد لا يجب الوفاء به. ماشي؟ لكن مطلوب الوفاء به الجمل. ماشي؟ خلاص كده. وبيقول هو انما ورد هذا الحديث تحت يقول لك ايه؟ تنبيها على عادة العرب أنها كانت تنذر: إن شاف الله مريضي فعلي صوم كذا، وإن قدم غائبي أو أغناني الله فعلي صوم كذا. فهو حمله على النذر ليه؟ المشروع. نعم. هو لغاية دلوقتي مش واضح أنها بدعة إضافية ليه؟ هو مش بيتكلم دلوقتي إن البدعة ليه إضافية؟ بس لسه ما باينش ليه إضافية. طب لو البدعة حقيقية؟ ما خلاص ما إحنا لغيناها، إحنا بنتكلم بدعة حقيقية خلاص واضحة. لو بدعة حقيقية وأنزل نفسه بيها. بدعه حقيقيه مثلا ذكر مثلا يدي مثلا ذكر ايه مثلا ذكر يعني احس فيا مثلا فين دي بس اللي هو اسمه بدعه حقيقيه دي قولها كده ذكر ايه ملهاش اصل اصلا في الشرع الذكر نفسه ملوش اصل طب حضرتك قلت لو صلى مثلا قلت لو خد دخل اربع مثلا صحيح وكده وقوع فكده بقى مش بدعه حقيقيه بقى بدعه حقيقيه ماشي بس هو حرف وسمى نفسه يبقى بدعه حقيقيه بس ده حقيقي كويس هو الذكر ليه اصلا ماشي كويس انا بقى بقولت شويه قلت هو دي بدعه حقيقيه دي بدعه حقيقيه ماشي حقيقي. انا قلت شويه بدعه حقيقيه دي ودونت عليها ماشي ها يبقى انا كده هي دي حقيقيه خلاص مذمومه الشرع اطلاقا مفضل. عاد من امل طيب انت فهمتوا اني غير كده طيب لو تدينا مثال على البدعه الحقيقيه ومثال على البدعه الحقيقيه فلسه مش متطوره كويس معنى قلنا ان البدعة الحقيقية اللي ملهاش اصل في الشرع زي ما ضربت المثل قلت هتصلي صلاة بركوعين زي ما بقول كده يعني اصل اللي اصل الفعل ملوش اصل في الشرع لكن لو قلنا انك انت هتصلي صلاة هي الصلاة المشروع لكن بقى عملتها تصلي 8 ركعات في اليوم الفلاني والساعة الفلانية والظهر وكذا والذكر والذكر انت قلت بتقول لا اله الا الله بس عملته بكفية معينة وعدنا نعمل دايرة وعددنا وحددنا وكذا لكن لو قلته مثلا ده اصلا ذكر غير مشروع ابتداء مش مش مش بتقول ان هو الذكر مشروع ده من جهتي غير مشروع يبقى ده دخل في حد البدعه الايه حقيقي طيب وانا اديت الامثله في الاول وانا بتكلم عن البدعه الحقيقيه والضفيه اديت امثله ولسه جاي تاني لو عملنا وعدنا لا اله الا الله ان شاء الله مش هنعمل كده ودونا عليها كويس كده دي اضافيه اي كده لو جاوبنا عليها وطلعناها صح نقطه فين في دي لا مش دي اقول لك بقى ما هو صحيح لبس عنده لو انت عملت قلت انت لو انت خدت على نفسك انا هقول ايه هقول انا هقعد هقول كل يوم لا اله الا الله اثمر ماشي كده خلاص وخد ده على نفسك ماشي كده وقعدت بيها لغايه ما مت خلاص انت هتجبر على العمل ده جيت حضرتك بعد ما كبرت مش قادر دخلناها دي بقى جت لها هنا هنا ده انت ملام ومعاتب انك دخلت فيها ابتداء وهنا ياتيها وجه البدعه الاضافيه لانك انت دخلت على نفسك مشقه لم يامرك بالشرع يبقى هنا الوجه خلاص تعالى بقى لو احنا قعدنا وحنقول نذكر مع بعض ها لا إله إلا الله ألف مرة ونقعد كل يوم من أولها بدعة إضافية. ليه الأمر هنا مختلف ما بين إن دي خدت صورة الجماعة خلاص فهم؟ يعني نفرق ما بين الأمر ده ليه، لأنه كده أصبح بيضاهي المفروض على الأمة والمشروع على الايه على الأمة خلاص. في فرق ما بين انك انت الزمت نفسك، يعني كل وقت بنتكلم على الزام النفس. طب انا الزمت نفسي بس مش بنص. الزمت نفسك بايه؟ ان انا هقول لا اله الا الله الف مره، بس ما فيش نص بيقول ان انت مثلا ماشي تقول الف مره ماشي. طب برضه ما فيش نص. هو ده الكلام على دي. ايوه ما فيش نص. طيب ما فيش ماشي، هو الكلام على دي. ايوه هو الكلام على دي. الزمت نفسك ان كل يوم هتقوم 1000 ركعه، الزمت نفسك انك مش هتنام الليل، هتصلي طول الليل، هتختم القرآن بركعة، كل هذا طبعا في فرق ما بين الفرض والجماعة. ليه؟ لأن أصلا الفرض يعلم قدرة نفسه، فالدخول على الجماعة ابتداء الدخول في هذا الأمر على الجماعة ابتداء إيه؟ ابتداء. ليه؟ لأن قدرات الناس هتختلف، دي من ناحية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للسنة الرابعة ومعادهم السبت مش كده؟ معكم السبت والثلاث، محاضراتكم السبت والثلاث، السبت وحد سنة رابعة السبت وحد. يوم السبت درس البيوع، مكان يوم السبت هيكون يوم الخميس القادم بمسجد المدينة الساعة 6:30. درس اثنائي طيب، يبقى يوم الخميس القادم الساعة 6:30 درس البيوع لطلبة السنة الرابعة بمسجد المدينة، درس استثنائي بدل الايه؟ طيب المغرب العشاء بقى الساعة 6:30 يبقى قبل المغرب. طيب السائل يقول: هل حد البدعة كما عرفه الشاطبي يدخل فيه البدعة الحقيقية أم هو الإضافية فقط؟ بدعة عموما، ده حد البدعة عموما خلاص، سواء كانت حقيقية أو إضافية. الإضافية لا دليل عليها مطلقا، الحقيقية لا دليل عليها مطلقا، الإضافية لا دليل عليها من جهة هيئاتها ولا كيفيتها ولا تحديدها. نعم، فيبقى الابتداع جاي من جهة الايه؟ الكيفيات، عشان كده سمت بدعة إضافية وتعني حقيقية كلية. طيب يبقى احنا ذكرنا هنا في اما التزام احد لعمل التزاما معين فهذا على وجهين، اما على جهة النذر مش كده، وقلنا ان هذا مكروه ابتداء. نعم ليس لها مستلزم الشرع، ليس لها مستلزم الشرع من جهة الكافية والهيئة وكذا، فدخل في طبعا النص ده بنسموه بدعة، سميناه عشان كده بدعة عرفية. قال: وأما على جهة الالتزام غير النذري، خلاص هو أصلا هي مكروهة، وواجه النهي أنهم باب التجديد على النفس، وهو اللي تقدمت عليه الإيه الأدلة. لا مش عايزين نقعد نرجع في الحقيقية والإضافية تاني بقى، أنا خليني في اللي أنا فيه خلاص سيبني، مش هنجاوب البدع الوقت، خليني في الوقت في اللي انا فيه. احنا بنتكلم فاما التزم احد ذلك التزاما فعلى ايه؟ على وجهين، اما على جهة النذر واما على جهة الالتزام غير النذري، اما على جهة النذر واما على جهة الالتزام غير الايه؟ اللي هو العهد يعني. فكأنه نوع من الوعد، كأنه نوع من الايه؟ من الوعد، والوفاء بالعهد والوفاء بالعهد مطلوب، والوفاء بالعهد ايه مطلوب. فكأنه اوجب على نفسه ما لم يجبه عليه الشرع، فهو تشديد ايضا، يعني سواء كان التزام نذري او التزام غير نذري كايه كعهد يعني. وعليه ياتي ما تقدم في حديث الثلاثة

اللي هم في قلوب الذين ابتدعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما اكتبناها عليهم برضو كل دول على الاتصال السياق رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها كويس. الرجل الآية أو الموضع الشاهد في كلام كتير جدا أكثر من قول ما أنا فاهم أكثر من قول. أنا ممكن من الأول خالص أقول إن الآية لا تدخل في إطار البدع وأنها ما كتبت عليهم ابتداء ويبقى خلاص دي بدع مذمومة. طبعا القول الثاني انا بوجه حتى ولو على القول الثاني ان اذا قول طائفه من المفسرين وقول معتبر وليس قولا ساقطا فكيف مع هذا الاعتبار لهذا القول اوجهه على تعريف البدع؟ يعني اصلا انا ما اسقطتش هذا القول بالكليه. انا لو قلت ان ده قول ساقط وليس الا قولا واحدا والتفسير الثاني قول مبتدعه لا راحني هذا الامر انتهي. لكن انا معترف ان التفسير لها اكثر من قول والاقوال معتبره. فلا طالما ان اعترفت ان القول معتبر فلا بد ان يكون ليه توجيه على تعريف لحد البدع مع هذا القول الايه المعتبر. وده بقى اشكال عنده ماشي. فهو بياخد على كل الاقوال المعتبره في الايه ان دي لا تتناقض مع حد البدع اللي هو ايه اللي هو حط ماشي. وما زال يبقى اشكالات يبينها في المره القادمه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.